وإنك لعلى خلق عظيم. يرد في كتاب الله لفظ على لعلى ولفظ في. لفظ على يستعمل في المدح في الثناء، ولفظ في يستعمل في الذم. قال الله تعالى هنا: وإنك لعلى خلق عظيم، أي علوت على الأخلاق العظيمة. وقال: وإنا أو إياكم لعلى هدى. لما ذكر الهدى استعمل لفظ على الذي يفيد التمكن والفوقية، أو في ضلال مبين. أما استعمل الضلال قال في، الذي يدل على التجسية والظرفية. الله عز وجل يثني على أخلاق نبيه ويقول له: إنك يا محمد علوت على الأخلاق. فهو إمام وسيد أهل الأخلاق. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لسائلها: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قال: نعم. فقالت: كان خلقه القرآن. والمعنى أن تعاليم القرآن، بدايات القرآن وأخلاق القرآن تلزمت فيه صلى الله عليه وسلم، ترجمها عمليا في دنيا الناس. عمل هذا القرآن كل الخير الذي جاء فيه هذا القرآن وطبقه وترجمه في دنيا الناس. ولا أرى عبارة كان قرآنا يمشي بين الناس، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكنه صلى الله عليه وسلم خير ترجمان لهدايات القرآن ولتعاليم القرآن ولأخلاق القرآن، خير ترجمان. كان خلقه القرآن. اجتمع أكثر من 30 عالما على أن يفسروا قول الله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقول عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فاجتمعوا وبذلوا من وقتهم 10 سنوات متواصلة وهم يكتبون، 31 دكتور برتبة بروفيسور، فخرجوا علينا بموسوعة أسموها نظرة النعيم في مكارم أخلاق النبي الكريم في 12 مجلدا. وأنا أقول: لم يوفوا النبي صلى الله عليه وسلم حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا توفيه حقه، لا مجلد ولا مجلدات ولا عشرات المجلدات، لأن الله عز وجل أدبه فأحسن تأديبه، ولأن الله اصطفاه واختاره، فهو صفوة الصفوة وخيرة خلق الله أجمعين. الخلق إخواني هو الصورة الباطنة، ويقابل الخلق الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة التي خلق عليها الإنسان، هذا يقال لها الخلقة. والصورة الباطنة الخلق. وعرفوا الخلق الأخلاق قالوا: هي هيئة في النفس راسخة، هيئة في النفس راسخة تصدر عنها الأعمال والأخلاق الحسنة بيسر وسهولة، ولا يكون هذا الأمر خلقا إلا إذا صدر عن الإنسان بعفوية وبصورة طبيعية وليس تكلفا. فمثلا المتكلف للكرم لا يسمى كريما، لكن من كان طبعه الكرم فهذا هو الكريم خلقا، ومن تكلف الشجاعة فليس بشجاع، لأن هذا ليس طبعا له، وإنما طبعه الجبن، فهو معروف بأنه جبان رعديد، فمرة تشجع وتجمع استجمع رجولته فظهرت منه يعني موقف فيه شجاعة، فلا يقال هذا شجاع. فهذا معنى أنها هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الأعمال الحسنة، إن كانت هذه الأعمال الحسنة طيبة تسمى أخلاق حسنة، وإن كانت سيئة تسمى أخلاق سيئة. الله عز وجل يحاسبنا على أخلاقنا، لا يحاسبنا على خلقنا. ربنا ما راح يحاسبني أو يحاسبك لأنك أنت يعني طويل أو هذا قصير، لأن هذا أبيض وهذا أسود، لأن هذا غني وهذا فقير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهناك ثمة علاقة وثيقة بين الأخلاق وبين الإيمان، فالأخلاق جزء لا يتجزأ من الإيمان، والإيمان يزيد بالأخلاق الحسنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة خلقا، وإن خلق أمتي الحياء. فالله عز وجل كما اختص هذه الأمة بأفضل الأديان اختصها بأسنى الأخلاق وهو الحياء. والحياء والإيمان قرناء، ألا إن الإيمان والحياء قرنا جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر. وبعض الناس يظنون أنه ليس هناك ثمة علاقة بين الإيمان والعمل، وهؤلاء ما يسمون بالمرجئة، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وإيمان أتقى الأتقياء وأفسق الفساق سواء، فعندهم إيمان جبريل وإيمان أفسق الفساق من هذه الأمة سواء، وهؤلاء على ضلال مبين، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عندهم الإيمان يزيد بالطاعات ويتأثر الإيمان بالمعاصي، ولا يزال الإنسان يعصي ربه حتى يعني يصبح إيمانه مثقال حبة خردل، لأنه ليس وراء ذلك إيمان. ولهذا ربنا عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه يوم القيامة مثقال حبة خردل من إيمان، يخرج من النار ولو بعد حين. وفضائل الأخلاق أيها الإخوة حديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأخلاق، ومن ذلك أن الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. بعض الناس ضعيف في العبادة وفي النوافل، ولكنه يحمل من الأخلاق السمحة والأخلاق الفاضلة ما تلحقه، بل ما يسبق به من قام الليل وصام النهار. ما فائدة أن تقوم الليل تناجي ربك تبكي بين يديه وتصوم النهار ولكنك تشتم هذا وتلعن هذا وتغتاب هذا وتقع في عرض هذا وتنهش لحم هذا وتنصب على هذا وتأكل مال هذا وتقذف هذا المؤمن وتلك المؤمنة فتلقى الله مفلسا من الحسنات. وقد مر معنا في محاضرة سابقة حديث المفلس الذي يلقى الله بلا حسنات، بل يدركونه ويلحقونه لأنهم لم يستوفوا حقوقهم، فيلقوا ما عندهم من سيئات عليه فيلقى على وجهه في النار عياذا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذن الناس يتفاوتون في إيمانهم حسب تفاوتهم في أخلاقهم، وكلما كانت أخلاقك حسنة كلما كان ذلك زيادة في إيمانك. وأن من أفلس من الأخلاق فقد أفلس من الإيمان. وانظروا إلى كتاب الله، تدبروا كتاب الله واسمعوا إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا. كم مرة ورد ذلك في الكتاب العزيز؟ يا أيها الذين آمنوا، انظر بعدها ماذا يأمرك الله. إما خير يأمرك أن تفعله، وإما شر ينهاك أن تقع فيه. ولهذا قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، اصغي إليه جيدا، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. إذن بعد كل نداء إيماني يا إما أمر بخير أو نهي عن شر. فالأمر بالخير حينما تفعل الخير تزداد به إيمانا، وحينما ترتكب الشر عياذا بالله يؤثر في إيمانك وينقص إيمانك. ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان. والإنسان إذا ارتكب الفاحشة يرتفع إيمانه فوق رأسه كالظلة، ويمهله الله عز وجل يعني نصف نهار حتى يتوب. يعني يأمر الله الملائكة أن لا يسجلوا عليه السيئة 6 ساعات حتى يرجع ويتوب، فإن بقي مصرا سجلت عليه، وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. وتبقى إيمانه فوق رأسه كالظل، فإذا تاب وأناب رجع إليه. وهذا يدل على أن الإيمان يتأثر بالمعاصي والذنوب، وأن المعاصي والذنوب سبب في هلاك الأمم والشعوب، فكلا أخذنا بذنبه. فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بالمعاصي، خصوصا المعاصي التي تؤثر في أخلاقه، شرب الخمر والزنا عياذا بالله، أكل الربا والقمار واللعن والطعن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا أردت أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فلتكن ذا خلق حسن. أقرب الناس، أقرب المؤمنين منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، لأنه لا يصاحب الأخيار إلا الخير. فالكاذب لا يكون مع الصادق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يلين ويرفق بأصحابه، وهذا من الأخلاق الحسنة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم قد جبلت النفوس على حبه، ومع ذلك الله يأمره أن يكون لينا هينا مع أصحابه حتى لا ينفضوا عنه ولا ينفروا منه. ولهذا ما كان صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا بذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ماذا تريده؟ من يعمل أعمال أهل الجنة. الأسئلة بعدين بارك الله، لأن الآن محاضرة، لما ننتهي من المحاضرة نفتح مجال الأسئلة. حياك الله. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. من يحرم الرفق يحرم الخير. قال لأحد الصحابة: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم عن العفو والصفح، يحلم على من جهل عليه، والأناة الإنسان ما يستعجل الأمور، لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، ودائما الاستعجال يأتي بنتائج عكسية. في واحد كان يحصد بالمنجل، تعرفون المنجل، يحصد يعني العشب وكذا، فشعر بأن شيئا يمشي على رقبته، يعني خل هب أن هذا الذي يمشي على رقبتك عقرب يا أخي، تضرب بالمنجل الذي معك الذي تحصد به. فبدل أن يفعل هكذا بيده، وكان هو في الحقيقة هذا اللي بيسموه فرس النبي، ما أدري عندكم موجود ولا لا، يعني غير مضر، هذا مثل الجندب. فجاء ضربه بالمنجل فقطع يعني عروق من رقبته وكاد يقتل نفسه. وليته يعني حركه بظهر المنجل. وهذا هو الاستعجال. الإنسان بسبب الاستعجال، وعندنا للأسف كثير من هذه الشاكلة يستعجلون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم قوم تستعجلون. يستعجلون السقف قبل الأساس فيخر السقف عليهم، ويستعجلون الثمرة قبل الغرس، ويستعجلون الولد قبل الزواج، ويستعجلون النجاح قبل دخول الامتحان. هذا لا يمكن يا أخوان. فالحلم والأناة والرفق هذا من أبرز سمات الإسلام، ومن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاق أصحابه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحذر من العنف، وحذر من الشدة، وحذر من الغلظة. يقول لمعاذ لما أطال في الناس، كان يعم فيهم يصلي فيهم، أطال فيهم الصلاة، وكان يعني واحد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة معاذ في الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله إني لا أحبك يا معاذ. وقال عن معاذ إنه يسبق العلماء يوم القيامة رمية الحجر، يعني أنت لما تمسك حجر وترميه على بكل قوتك يكون معاذ أمام العلماء. وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ومع ذلك في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا صليت بهم بسبح اسم ربك الأعلى والأتاك حديث الغاش؟ لهذا الإمام ينبغي أن يراعي ظروف الناس، وحتى لو كان حافظ للقرآن ومتقن وصوته جميل ينبغي أن ينظر في مرضى سكر، وفي ناس مصابين بسلس بول، وفي ناس معهم روماتيزم وآلام في الأرجل، ينبغي أن يراعي يعني ظروف الناس، فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم ذا الحاجة وفيهم اللي عنده وظيفة ويريد أن يحافظ على الجماعة. لهذا إخواني إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فدين الإسلام دين الأخلاق، وهل انتشر الإسلام إلا بالأخلاق؟ بلاد كل شرق جنوب شرق آسيا، إندونيسيا وماليزيا والفلبين وهذه البلدان ما دخلها إلا التجار المسلمون، ما دخلها الفاتحون، تجار مسلمون ذهبوا إلى تلك البلاد وكانوا يمنعون دوابهم أن ترعى في الزرع، ووجدوا من صدقهم وحسن أخلاقهم وأمانتهم وإيثارهم ما أعجبهم وأدهشهم، فسألوا: ما الذي ما هو الدين الذي تدينون الله به؟ وما الذي يحملكم على؟ قال: هذا الإسلام. فقالوا: نريد هذا الإسلام. ودخل الناس في دين الله أفواجا بالأخلاق. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل معاذا إلى اليمن ويقول له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني ناس غير مسلمين، فلا بد أنك تعرف كيف تخاطبهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو أن يوحدوا الله، فبدأ بالأهم. من الخطأ أنك تيجي الإنسان يعني يدخن الدخان وتبالغ في زجره عن الدخان وهو لا يصلي، وتترك نهيه عن الصلاة، عن ترك الصلاة. ابدأ بالأهم يا أخي، الأهم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما هذا يصير يصلي ويصير يصوم ويؤدي شعائر الإسلام يتأثر بعدين، يتقبل منك أن تقول له: هذا حلال وهذا حرام. ولهذا لابد الإنسان، الأنبياء بدأوا بالأصول وبدأوا بالقواعد وبدأوا بالأسس. أول شيء التوحيد، لأنه حق الله على العبيد، ولأنه أعظم واجب، تنهى عن الشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله به. ولهذا انظروا إلى الآيات المكية، السور المكية كلها تأمر بالأخلاق، تأمر بالعقيدة، تأمر بالتوحيد، تنهى عن الشرك، تحكي قصص الماضين اللي خالفوا شرع الله ودين الله، كيف الله أهلكهم وعذبهم. والسور المكية ما فيها أحكام، هل تجد ذكر للنفاق والمنافقين في السور المكية؟ لا، لأن النفاق، ظاهرة النفاق ما ظهرت إلا في المدينة بعد فتح، بعد معركة بدر ظهرت ظاهرة النفاق. ولهذا لا تجد سورة مكية ولا آية مكية فيها ذكر النفاق. لابد للداعي إلى الله أن يبدأ بالأهم. إذا شفت إنسان ينزف يعني عنده جرح غائر في رأسي ولا في بطني، وفي نفس الوقت شفته يعني عنده سيلان في أنفه، عنده رشح وزكام، تبدأ بالأهم بالأخطر ولا تبدأ بهذا؟ فإخواني يعني الأخلاق لا يعدلها شيء إلا ما زاد عليها وما فاقها مما ورد به الدليل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن سوء الخلق لا يحبط العمل كما يحبط الخل العسل. هل الخل يحبط العسل؟ كيف الخل يحبط العسل؟ نفهم، مع أنه هذا وضع الخل مع العسل هذا بيسموه السكنجبين الأطباء قدامى، وهذا نافع جدا لأمراض الكبد ونافع للبلاغم. عسل، ملعقة عسل مع ملعقة خل مع نصف كوب ماء، تحرك ماء دافئ وتشربه على الريق لا يترك بلغم في صدرك، هذا اسمه السكنجبين. يحبط بمعنى يعني يفسد العسل تماسكه، يشيل العسل كالماء، وإلا لا يخرج عن كونه عسل، لكن ودخول هذه الرطوبة فيه يصبح غير متماسك، يصبح كالماء، هذا معنى يحبطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين لأن الأخلاق دخلت في كل شيء. ولهذا بعضهم، بعض العلماء ألفوا كتب وأبحاث في أخلاقيات المهنة، كل مهنة إيش الأخلاق التي ينبغي أن يكون أصحابها عليها. إيش أخلاقيات مهنة الطبيب مثلا؟ ما في قسم يقسم الطبيب قبل، وهو قسم بقراط أبو الطب، أنه هذا الطبيب ما يخون الأمانة وما يخون هذا القسم، وأنه هذا الطبيب يحافظ على عورات النساء، إذا اضطر إلى أن يكشف على عورة امرأة يستر عليها. في طبيب قاتله الله كانت تأتي النساء تريد الحمل، يعني زوجها أو عندها مشكلة أو عند زوجها مشكلة، فكان في العيادة يمارس معها الجنس واعتبار أنه يعني بده يقوم بالواجب بدل زوجها. هذا خائن مجرم، هذه خيانة. اطلع على عورة إنسان من مرضاه ينبغي أن يحدث، ينبغي أن يستر عليه، لا يستغله في ضعفه وحاجته وفقره فيأخذ أضعاف مضاعفة. واحد مريض كان يشكو من يعني عروق الدوالي في رجله، وكان يذهب إلى طبيب وكان يعطي إبرة ثمنها 50 دينار. 50 دينار يعني نحو 70 دولار أو أكثر. ثم يكتشف هذا المريض بأن هذه الإبرة التي يبيعها له هذا الطبيب تباع 38 قرش، يعني يبيع هذه الإبرة بزيادة 150 ضعف. فجاءني هائج سائر يقول لي الآن لو تفتيني أن أقتله أقتله. قلت له حاشا لله، أنا أعوذ بالله أن أكون من الجاهل يفتك بقتل. ليش؟ لأنه غل عليك الإبرة. اذهب إليه وقل له يا أخي هل أخذت مني 10 أضعاف 20 ضعف 30 ضعف؟ أما تتقي الله تأخذ مني 150 ضعف ما تقتله. الله أكبر، هي الدماء بهذه السهولة يعني؟ قلت له اتق الله واطرد عنك الشيطان واحتسب عند الله سبحانه وتعالى. فهناك للأسف يعني مافيا الطب، نستطيع أن نسميها مافيا الطب، حتى وصل الأمر يعني لا أخلاقي في بعضهم أنه يعطون المرضى أدوية لا يحتاجونها وقد تسبب لهم أمراضا أخرى. وصل الأمر أنهم يعملوا عمليات جراحية ويسرقوا بعض الأعضاء كالكلية وغيرها من المريض ويبيعونها بآلاف الدولارات. فإذا كل مهنة لها أخلاق، والأصل في المؤمن أنه يكون على خلق حسن وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، هذا حديث عظيم، حديث معاذ. شيخ الإسلام ابن تيمية شرحه سماها الوصية الصغرى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ما أعظم من حديث! اتق الله حيثما كنت، ليس فقط في المسجد تدعي التقوى وتتظاهر بالصلاح، لا، ينبغي أن تتقي الله في بيتك بين أبنائك وعند زوجتك حيث تسقط الأقنعة، ينبغي أن تتقي الله مع جيرانك، ينبغي أن تتقي الله في سوقك وأنت تبيع وتشتري. التقوى ليست يافطة ترفع، التقوى ينبغي أن تكون شعارك ودثارك، ينبغي أن تلازمك التقوى فوق الأرض وتحت الأرض لتنفعك يوم العرض. ينبغي أن تكون التقوى هي شعارك ودثارك حيثما حللت وحيثما كنت. قال: وخالق الناس بخلق حسن، مع أن الأخلاق الحسنة من التقوى، لكن بينهما عموم وخصوص. فأكد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على الأخلاق الحسنة لأنها زينة المتقي، لأنه قد نجد إنسان عنده شيء من التقوى أو يدعي التقوى ولكن ليس عنده أخلاق حسنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. والأمانة هذه من الأخلاق، ترضون دينه في رواية خلقه فزوجوه. فليس كل متدين، ليس كل متدين على خلق حسن. من المتدينين من هو فظ غليظ ينفر الناس، إن منكم منفرين، قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة لما بال الأعراب في المسجد وهم أن يقعوا به، قال: لا تزرموه، أهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انظروا الأخلاق العالية، انظروا لأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى حكمته في معالجة المنكر. العبرة أن تغير المنكر، لا أن تولد من المنكر منكر أعظم. العبرة أن تكحلها ولا تعميها. وإلا بتصير زي صاحب المنجل هذا. فإذن إخواني، ولا أريد أن أطيل، وأحب أن أترك مجالا للأسئلة. أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق القرآن. فما أحوجنا معاشر المسلمين إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولطالما سمعت شيخنا الإمام الألباني يقول في يعني الأزمة أزمة أخلاق، أو فينا أزمة أخلاق، أو عندنا أزمة أخلاق. والله وبالله وتالله لو تخلقنا بأخلاق السلف الصالح الذين ندعو إلى منهجهم وندعو إلى سيرتهم لا كان الناس كلهم على منهج السلف الصالح، ولما وجدنا تلك الأهواء وتلك الفرق وذاك التحزب والتعصب، ولا حببنا الناس في منهج أسلافنا. لكن الناس إذا رأوا فينا الغلظة والشدة يقولون: أنتم تمثلون ببكر وعمر، وهل كان أبو بكر وعمر بهذه الفظاظة وهذه الغلاظة؟ وبالتالي ينفرون من دعوة الحق بسبب أفعالنا وبسبب شدتنا. فالرفق، الرفق يا دعاة الإسلام، وللشيخ الجليل العلامة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر رسالة: رفقا أهل السنة بأهل السنة. والله عز وجل قد مدح أصحاب نبيه فقال رحماء بينهم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا نريد أن تنعكس الصورة فنصبح رحماء على أعدائنا أشداء على بعضنا، فينطبق علينا قول من قال جاعت فأكلت أبناءها، وهو مثل سوء يضرب في القطة لما تلد فتجوع وهي حتى لا تذهب بعيدا تبحث عن طعام فتأكل أحد أبنائها. فلا نريد أن نتآكل، بل نريد أن نتكامل لنسعد ونصعد ولا نتنازع فنفشل ويذهب ريحنا، وحينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ومد الله في عمركم على طاعته. سائل يقول: تعلمون شيخنا ما مرت وتمر به بلادنا من ظروف صعبة وحساسة دينا ودنيا، فما أعظم ما ترشدوننا إليه في مثل هذه الظروف وجزاكم الله خيرا. نعم، أقول حفظ الله بلادكم تونس العزيزة على قلوبنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ما وصلتم إليه من ذهاب الطغيان والفساد والظلم الذي يعني وقع عليكم سنين مديدة ولفحكم جميعا، هذا قد من الله عز وجل عليكم بهذا الخير، وهذا الذي نحن في هذه الجلسة من خيرات هذا التغيير الذي هب على بلادكم. هل كنا نستطيع أن نأتيكم قبل ذلك؟ وقلت لكم إني حاولت من أكثر من 25 سنة لآتي لتونس وكل مرة أمنع، مع أني ومن فضل الله من أكثر الناس يعني ذما للغلو والتطرف والإرهاب، ولكن كان ظاهر أن العداء للإسلام. وأنتم أعرف بظروف بلادكم ولا أريد أن أطيل، فأقول حافظوا على هذا الخير واصبروا على الحكام الجدد وادعوا لهم بالتوفيق، عسى الله عز وجل أن يوفقهم، ولا يعني كل يوم مظاهرات وكل يوم، لأن البلد يحتاج إلى استقرار بعد هذه المرحلة. والذي يعني طلبتموه قد نلتموه، فالآن ينطلق كل إلى عمله وكل إنسان يعمل وكل إنسان، ونتقي الله جميعا ونصدق مع الله ونطيع أولياء الأمور في طاعة الله عز وجل، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. والحمد لله أنه تونس اليوم بخير وأفضل مئات بل ربما آلاف المرات مما كانت عليه، فنحمد الله على هذا الخير ونحافظ عليه، ولا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. وعلينا بالرفق، وندعو إلى الله بالتي هي أحسن، ونهدي الناس بالتي هي أحسن بالتي هي أقوى. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كتب التفسير التي تنصحون بها؟ والرجاء ذكر العناوين بالتدريج من السهل إلى الصعب، جزاكم الله خيرا. كتب التفسير كثيرة، ولكني أرشد إلى التفاسير المعتمدة عند أهل العلم والتي هي تلتقي وتتفق مع منهج أهل السنة والجماعة، لأن هناك من التفاسير ما احتوت على البدع والضلالات وما احتوت على يعني تأصيل للمناهج المنحرفة، فهذه نعرض عنها ولا نلتفت إليها، لأن هذه ينظر فيها العلماء لأنهم يعرفونها. كما قال البلقيني: أخرجت اعتزاليات صاحب الكشاف بالمناقيش، ولو كان غيره ما استطاع، لأنه كان يدس السم في الدسم. فالعالم يعرف إذا كان في هذا الكتاب دس أو فيه دعوة إلى يعني عقيدة فاسدة. أما العامي ما يدري، لهذا العامي ندله على الأبسط وندله على الأيسر. فالأيسر الأبسط الآن، هناك مجمع الملك فهد عمل تفسير، حاشية التفسير اسمه أيسر التفاسير أو التفسير الميسر، هذا ننصح به العوام. وفيه هناك تفسير أبو بكر الجزائري على، وفي فوائد من هذا التفسير. وعندنا أيضا تفسير عبد الرحمن السعدي اللي هو تيسير الكريم المنان، وفي اختصار لتفسير ابن كثير الدر النثير بقلم العبد الفقير. وهناك تفسير أحمد شاكر، مختصر أحمد شاكر على تفسير ابن كثير. والحقيقة تفسير مختصر أحمد شاكر لم أقف عليه إلا بعد أن انتهيت من مختصري، ولو أني وقفت عليه من قبل لأعدت النظر في مختصر، لأنه يعني هو وإن كان 3 مجلدات ومختصري مجلد واحد، لكنه جزا الله خير ورحمه الله أجاد وأفاد. وهناك تفسير السمعاني أبو المظفر في 6 مجلدات يلتقي مع تفسير مع أهل تفسيرات أهل السنة والجماعة. وهناك تفسير مختصر تفسير البغوي في 2 مجلدات لشيخ اسمه أظن عبد الكريم الزيد، وهو اختصار للأصل تفسير البغوي. وهناك أيضا تفسير ابن جرير الطبري، وهذا من المطولات، تفسير ابن جرير الطبري، وهذه يعني أجود التفاسير الموافقة لمنهج أهل السنة والجماعة، بالإضافة لتفسيرات شيخ الإسلام تيمية. وتفسيره في الحقيقة تفسير ضائع، يعني شيخ الإسلام تيمية لو خرج تفسيره وظهر لكان نحو 100 مجلد، ولكن أعداؤه كانوا يتتبعون كتبه ويحرقونها ويتلفونها، ولعل تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية وقعت عليه أيدي هؤلاء فظهر منه نتف، وجمعت تفسيراته في 7 مجلدات جمعها أحد الأزهريين في 7 مجلدات، وكذلك تفسيرات تلامذته. فإذا جمعنا تفسيرات ابن تيمية وابن القيم وابن رجب الحنبلي، تفسير تلامذته ومن كانوا على على على على دربه، فيجتمع لنا تفسير يعني أثري طيب. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا بعت الحليب بالعصير هل يسمى ذلك بيع الشرط؟ فنحن التجار نشتري الحليب بالعصير وإلا لا يباع لنا هذا الحليب، فنضطر لبيعه أيضا بالعصير. وهل الثمن واحد؟ الثمن واحد. الثمن واحد؟ إذا باعه مجزأ أو جمعه. يعني هل العصير كيلو العصير لتر العصير بنفس ثمن لتر اللبن الحليب؟ يعني لو بيع كل بدينار، إذا باعه مع بعض بدينارين نفس الثمن، لكن يشترط لا يبيع ثالث حتى تشتري منه. طيب ماشي، لو كان هذا بيع لوحده هل يكون هذا أزيد من هذا؟ لا، ما يكون، ما يكون. إذن فيها شبهة أقل القليل، لا نرى ذلك. بارك الله فيكم. فيكم. يقول: هل توجد قراءة يقرأ فيها قوله تعالى هكذا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ لا، من شر ما خلق لا، ليس هو، لا توجد هذه القراءة. بارك الله فيكم. يقول: ما الطريقة المثلى للتغلب على الفتور والكسل الذي يصيب الكثير منا في طلب العلم؟ وكيف السبيل للتوفيق بين طلب العلم وأشغال الحياة الدنيا؟ يعني يقول عليه الصلاة والسلام: لكل عامل فترة، الفتور والانقطاع، ولكل فترة شرة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد ضل أو هلك، معنى الحديث. وهذا الفتور يعتري الناس جميعا. يقول حنظلة: يا رسول الله، وقد خرج يصيح نافق حنظلة بأعلى صوته، فلقيه أبا بكر قال ما لك يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة وعن النار كأنها رأي عين، إذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الأولاد والزوجات نسينا ذلك. فقال أبو بكر والله إني لا أجد ذلك. حتى أبو بكر الصديق اللي هو إيمانه أثقل من إيمان الأمة جميعا في الميزان، فذهب جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنظلة يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رائعة، فإذا رجعنا إلى بيوتنا وعافسنا الزوجات والأولاد نسينا ذلك. فقال يا حنظلة لو أنكم تبقون على الحال الذي تكونون فيه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. كان الملائكة صافحتكم في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، لكن ساعة وساعة ليس معناها على رأي المثل المصري ساعة لربك وساعة لقلبك، ويعنون بها بعض الفسقة إن الساعة اللي لقلبك يعني معناه إنك تفعل ما تشاء من المعاصي، وإنه مسموح لك تنفس عن نفسك، وإنك كما يقولون تفرفش ويعني تكون تخوض مع الخائضين، والساعة اللي لربك هذه تكون مع الله ما شاء الله، حتى إذا يعني نظر إليك قيل هذا علامة وشيخ الإسلام، لا، إن من أمتي أقوام يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا نريد أن نكون من هؤلاء، نريد أن نتقي الله حيثما كنا. ساعة وساعة يعني أنه في ديننا يعني كما قال عليه الصلاة والسلام دعهما يا أبا بكر فإن هذا يوم عيد، في ديننا له مباح، في ديننا أوقات، لأن النفوس والأرواح تتعب وتكل كالأبدان، تحتاج إلى راحة، تحتاج إلى راحة، وبالتالي الإنسان لا يستطيع، لسنا ملائكة، أن يبقى على حال واحدة، ولكن الإنسان يجاهد نفسه ويسأل ربه ويستعين بمولاه. إن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، فلا بد أن نستعين بالله عز وجل، نسأل الله عز وجل، ونأتي بالأسباب التي يقوى بها إيماننا، نجالس الصالحين، جالس الفقراء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، نستمع إلى العلماء، نتلو كتاب الله، نذكر الله كثيرا، نبكي من خشية الله في الخلوة، ونسأل الله عز وجل أن يشفي، أن يجعل القرآن شفاء صدورنا وذهاب همنا وغمنا، وكل هذا نأكل الطيب ولا نأكل الحرام، لأن أكل الحرام يقسي القلب، وأيضا نواظب على سنة الحجامة، لأن المواظبة على سنة الحجامة تجدد الخلايا، تجدد الدم، تقوي جهاز المناعة، تجعلك يعني تفلتر الدم، لأن الدم إذا صار ثخينا لا يجري في العروق، وبالتالي يصبح الإنسان كسول، كثير التثاؤب، كثير النوم، فالحجامة تنقي الدم وتفلتره وتجعل سهل الانسياب والوصول إلى الشرايين الدقيقة في الدماغ. فالمواظبة على الحجامة، مواظبة على بعض الأطعمة كأكل الزبيب وأكل اللوز وشرب ماء الكندر اللي هو لبان الذكر، هذه ذكر الأطباء أنها نافعة ومنشطة للذاكرة وللحفظ. بارك الله فيكم. سائلة تقول هل يجوز للحائض دخول المسجد خاصة في المحاضرات مثل هذه المحاضرات؟ يعني أفتى بعض أهل العلم بجواز أن تدخل المرأة إذا يعني تلجمت، بمعنى استثفرت، كانت متحفظة جيدا ودخلت المسجد لشهود الخير كمحاضرة قيمة تنتفع بها بغض النظر عن المحاضر، يعني لما هي تشعر أن هذه المحاضرة تنفعها وأنها تتعلم دينها فتدخل بشرط المحافظة على نظافة المسجد. والدليل على ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة: ناولين الخمرة من المسجد. خمرة سجادة الصلاة. فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فدخلت إلى المسجد وأخذت السجادة الصلاة وأعطتها للنبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يجيزون للمرأة عند الحاجة أن تدخل إلى المسجد. وفي الآية: إلا عابري سبيل. إذا كان الإنسان له حاجة وكان جنبا أباح له الإسلام أن يمر بالمسجد كعابر سبيل إذا ليس له طريق إلا المسجد، إلا من المسجد. فالضرورات تقدر بقدرها. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أفضل كتب الفقه للمبتدئين، وما هي أفضل كتب تعلم التجويد؟ جزاكم الله خيرا. للمبتدئين كلها مبتدئين، أنا شايف يعني ما فيش متقدمين، إن شاء الله كلكم تتقدموا. يعني كتب الفقه للمبتدئين في منهاج السالكين الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، هذا كتاب قيم مطابق ل يعني منهج أهل الحديث. وفي عندك كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز الشيخ عبد العظيم بن بدوي، في عندك الفقه الميسر وإن كان هذا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لمجموعة من العلماء وهو من مطبوعات أيضا مجمع الملك فهد، وعندك كتاب أخونا حسين العوايشي الموسوعة الفقه الميسر، هذا كتاب جيد أيضا مدلل. عندك أيضا الروضة الندية للصديق حسن خان، اختيارات شيخ الإسلام تيمية نحو ذلك. أما كتب التجويد وكتب التجويد كثيرة ولا يحصيها العد، ولكن من أراد علم التجويد فعليه أن يحفظ تحفة الأطفال وشرحها والمقدمة الجزرية الجزري، وعليه أن يقرأ القرآن على شيخ متقن يلازم من الفاتحة إلى الناس يقرأ عليه، إما إن كان حافظا فبالغيب، وإن كان غير حافظ فيقرأ عليه بالنظر يصحح ختمة تلاوة. وهذا لابد كل واحد يا أخوان، كل واحد يلقى الله وهو يجود كتاب الله، يتلو كتاب الله حق تلاوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قبل ذلك يقول: ورتل القرآن ترتيلا. والترتيل كما عرفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. نصف علم التجويد أن تعرف كيف تبتدئ وكيف تقف تنتهي. تجويد الترتيب، تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. ولأن التجويد، تعلم علم التجويد واجب على الصحيح، خصوصا ما يترتب عليه، ما يترتب على ضده اللحن الجلي. إذا كان الإنسان يقع في اللحن الجلي فهو آثم، فهو آثم، لأن القرآن أنزله الله كي يتلى كما أنزله الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تلقى هذا القرآن عن جبريل، وجبريل تلقاه عن رب العالمين مجودا مرتلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا كما علمتم، اقرأوا كما علمتم، مش كما يعني ورثتم أو كما تقرؤون كما تهوون، لا، القرآن له صفة يتلى عليها، لأن الله تعبدنا بتلاوة القرآن تلاوة صحيحة. نعم، بارك الله فيكم، يقول هل يجوز المسح على الجوارب غير المصنوعة من الجلد؟ نعم يجوز، وثبت ذلك عن يعني 6 من الصحابة و10 من التابعين أو أكثر. بارك الله. والصحابة كانوا يمسحوا على اللفائف والعصائب، فالإنسان إذا كان له جورب متماسك فوق الكعبين ويقي رجليه من البرد فله أن يمسح عليه كما يمسح على الخف. أحسن الله إليكم، يقول هل يأثم من أوصاه الميت بدفنه في مقبرة معينة ولكنه قد غير مكان الدفن بعد موت هذا الشخص، خصوصا يعني كان الانتقال إذا لم يكن هناك سبب ومانع شرعي؟ نعم يأثم، يعني هذا الموصى وجد أن هذا الذي أوصاه يعني يريد أن يوقع في خلاف السنة بأن ينقلوا إلى مكان بعيد أو بلد آخر فعمل بالسنة، هذا لا يأثم. أما إذا يعني كان وصية مطابقة للسنة وهذا قصر فيها فهو آثم لأنه صار أمينا على ذلك. نعم، كما أن بعضهم يوصي بأن يدفن في المسجد وهذه وصية باطلة جائرة لا تنفذ لأن المسجد ليس مكانا للدفن. عندنا جلسات لسه، هي عندنا جلسات يعني اللي أجبنا عليه أزلوا واللي ما أجبنا عليه أجمعوا. حتى تقام الصلاة. يقول جزاكم الله خيرا شيخنا، هناك مشكلة هي أنني كلما اقترفت ذنبا ظاهرا قال الناس لي أنت تصلي وتفعل كذا فإذا أنت منافق، فأغضب حتى أنني أسيء الأدب في التعامل معهم، فماذا أفعل بارك الله فيكم؟ ولا تنسون من دعائكم، ولا تنسون من دعائكم جزاكم الله خيرا. يعني في نصيحة له ونصيحة للناس. نصيحة له أن يصبر وأن لا يقابل ذلك بغضب، ويشكر من ينصحه، يقول له جزاك الله خير، أنا مذنب وإن شاء الله أتوب وأغير. نصيحة للناس أن يرفقوا به وألا يعني يعاملوا بعنف حتى لا يكون هناك ردة فعل، قد يأتي الشيطان ويقول ما دام أنك منافق فلماذا تصلي ولماذا، وبالتالي يكون مدخل للشيطان عليه. فلا نعين الشيطان عليه، بل ينبغي أن يعينوا على الشيطان ويقربوا وبالتي هي أحسن، ويرفقوا به ويذكروا ويحاولوا أن ينقلوا من بيئته يعني إلى بيئة صالحة، يعني يكون له رفقة صالحة تتعاهد دروس علم يلتزم فيها، برنامج ديني شرعي، حتى يستطيع أن يستقيم يعني. ونفهمها نفهم هذا، استفدنا هذا من قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، كيف العالم نصح أن ينتقل الأرض فيها قوم صالحين ليعبد الله معهم. فالشاهد أن البيئة الصالحة يعني هناك فرق بين نافخ حامل المسك ونافخ الكير كما هو واضح، والصاحب ساحب. فهذا إذا كان له رفقة سيئة تعينه على المعصية فينبغي أن ينفك عن هؤلاء. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز قراءة القرآن بصوت واحد في جماعة قصد التعلم؟ يجوز إذا كان لهم أستاذ يردون يرددون وراءه، كما في المصحف المعلم، يعني كانوا ضعاف جدا فهو يلقنهم وهم يرددون خلفه، ويجوز هذا. بارك الله فيكم. يقول هل يشرع تحنيك الصبي أم هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نعلم أن أبا بكر حنك وعمر حنك والصحابة مع جلالة قدرهم وولايتهم، فهذه والله أعلم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ريق مبارك وكانوا يريدون أن يكون ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدخل إلى جوف هذا الغلام. بارك الله فيكم. يقول أين يقع نظر المصلي حال الركوع؟ يعني يقع نظر بين قدميه، لا يقع يمينا ولا شمالا ولا يصوب رأسه هكذا، لأنه هو يمد ظهره هكذا ورأسه، فيكون نظر بين قدميه. بارك الله فيكم. هذا يقول حفظكم الله، لو حدثنا عن الشيخ الجليل العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وجزاكم الله خيرا. والله هذا الحديث يحتاج إلى وقت أطول من هذا، خليه إن شاء الله في مناسبة أخرى. آخر سؤال. يقول هل يشرع تحري الاغتسال والتوضؤ والوضوء من ماء المطر؟ ماء المطر ماء مباركة، خصوصا أول ما ينزل من السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه إذا نزل المطر ويقول حديث عهد بربي، يلتمس البركة، لأن الله عز وجل قال وأنزلنا من السماء ماء مبارك، قال ماء طهورا. وهذا يعني من وسائل الاستشفاء بالماء، بماء المطر النازل من السماء، فيقولون أنه نافع للعين ونافع لأمراض كثيرة. وهذا ماء يعني ماء طيب مبارك. أما أن فيه خصوصية للمتوضئ فلا نعلم دليلا على ذلك، أن الإنسان يتحرى الوضوء به. تحري الوضوء به ليس على ذلك دليل، ولا نعرف هذا من السنة، ولكن كما قلنا لكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول ما ينزل المطر يحسر عن رأسه ويعني يجعل هذا الماء يصيب بعض بدنه، معللا ذلك بأنه حديث عهد بربه، فإذا هو مبارك. فمن هذا الباب إذا كان من هذا القبيل من غير تحري، من غير أن تتخذ عادة، فلا أرى في ذلك بأسا، خصوصا إذا كان يطلب الاستشفاء.